الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه ونفع به وبكم في الدارين آمين: واستحسهم منادي امتنانك فطارت أرواح بأجنحة هو الرحمن الرحيم إلى بساط إني أنا الله رب العالمين، فغابوا إذ شهدوا وجادوا إذ وجدوا، وثيق آخرون بعصر الاضطرار إلى كنوز الرحمة ومهب الأسرار، فحمدوا العنا إذ ظفروا بالمنى، واستحسنوا البدار إذ حاموا حول الدار، وتاه المخذلون في مهامه الحيرة إذ حرموا صادق الاضطرار ونافع المعذرة، وتنورت بصائر الموفقين بمعرفتك، ونورت بصائر الموفقين بمعرفتك، فوجدوك في كل جميل وحمدوك بالكمال والتكميل، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وكان بداية قوله اليوم: واستحسهم منادي امتنانك. والامتنان هو المقصود به المنة التي تكون من الإنسان على إنسان، والمنة تكون نتيجة نعمة، أي إذا أحسن إنسان إلى آخر بنعمة فإنه يمن عليه بتلك النعمة، يقول فعلت لك وفعلت لك. وهذا ليس من أخلاق الله سبحانه وتعالى، ولكن عبر الإمام هنا عنها بقوله: واستحسهم منادي امتنانك، أي ليس الله هو الذي يقول أمن عليكم بفعل كذا وفعل كذا. وليس في كتاب الله أن الله عز وجل يمن على خلقه بشيء من نعمه، وكل ما فيه من تذكير بالنعم إنما هو لأجل أن يروه فيها فيسعد بهذه النعم، لأن النعم لا تسعد من ذاتها. فأرشدهم بمنته، أي أرشدهم على نفسه بالمنة حتى يظفروا بالسعادة في رؤيتهم لتلك النعم، ولم يكن مقصود منها أن يذكرهم بنفسه لنفسه سبحانه وتعالى، بل ذكرهم بنفسه لأنفسهم سبحانه وتعالى. فقال: واستحسهم منادي امتنانك، أي نادت عليكم النعم. فصور كأن النعم تنادي على منن الله بأن انظروا إلي فإنكم سترون الله في. فهذه المنن والنعم من الله عز وجل تنادي بظهورها على الله وتقول: إن أردتم أن تسعدوا فانظروا إليه، أي إلى الله، في مظاهر نعم الله عز وجل. فكانت كل نعمة منادية على الله، أي داعية إلى الله، أي مظهرة لصفات الله سبحانه وتعالى. واستحسهم منادي امتنانك، ومنادي الامتنان هو كل إحسان من الله، وكل هذا الكون إنما هو إحسان من الله. فكل مظهر من مظاهر الكون والنعم التي من الله تنادي بنفسها على الله، تقول انظروا إلي لتروا الله في. كل نعمة، لكن بعض الناس لا يرون كل ذلك، والبعض يرى البعض ولا يرى البعض. والكامل هو الذي يشاهد الله في كل شيء، ولا تكون هذه المشاهدة الكاملة إلا بالتدريب عند أهل السلوك، وبالوهب عند أهل الجد، أي من عباد الله من يهب الله ذلك من غير تفاعل ومن غير تعمل ومن غير مجهود ومن غير طول زمن ولا قطع مسافات. ومن عباد الله من يجعله الله في الأسباب، فلا يستطيع الوصول إلى هذا السر وهذه السعادة إلا بالمجهود وإلا بالوقت وإلا بقطع المسافات وبذل الغالي والثمين في حياته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الوهب، وألا يجعلنا من أهل الكسب، وأن يمن علينا بمشاهدته ومعرفته وسر السعادة في كل شيء بالنظر إليها حتى نراه فيها سبحانه وتعالى. واستحسهم منادي امتنانك، أي للتعرف على الله. والتعرف على الله يكون بأحد طريقين: إما طريق معرفة نعم الله على الإنسان، أي ما أصابني من خير منها، فكل ما نال الإنسان خير تعرف على الله بهذا الخير. والطريق الثاني هو التعرف على جميل الصفات الإلهية، من غير أن تشعر بأنه قد نالك خير منها. هذين هما الطريقين الأصليين اللذان يوصلان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، الذي في النهاية يوصل إلى سر السعادة الأبدية، وهي الشعور بالراحة والاطمئنان في القلب. وهذا هو الذي يبحث عنه كل الخلق. كل الخلق يبحثون عن الاطمئنان وعن السعادة وعن الراحة، ولا توجد الراحة إلا في الوجود مع الجمال، لأن القبح لا يأنس به أحد، والجمال يأنس به كل أحد. فمن رأى الله عز وجل رأى الجمال فأنس به، فلم يشقى ولم يتعس أبدا. يقول: فإذا حصلت تلك المشاهدة، أي لله عز وجل في مصنوعاته، فطارت أرواح بأجنحة هو الرحمن الرحيم إلى بساط إني أنا الله رب العالمين. فطارت أرواح بأجنحة، أي بأجنحة التعرف على الله عز وجل. هذه الأرواح التي طارت بغير الأبدان، وطارت بغير الهياكل، أي أنها لم تكن هناك أثقال تحمل، ولم تكن هناك معاناة تذكر. لما؟ لأن الله عز وجل قد رفع عن هذه الأبدان التي رأته تلك الأحمال. فإن كل من يرى الله فهو محمول برؤيته لله عز وجل عما يحمله بقية الخلق. وبقية الخلق يحملون أثقالهم بأنفسهم، لأنهم لم يروا من يحملها عنهم، ولو رأوه لما حملوا شيئا، ولا حملوا بأجنحة التعرف على الله والمشاهدة، فصاروا خفافا لا ثقالا. فطارت أرواح بأجنحة، هذه الأرواح التي طارت وخفت ولم تشعر بالثقل والتكلف، كالعبارة التي نسمعها دائما بأن فلان رفعت عنه التكاليف، المقصود أي رفعت عنه المعاناة والإحساس بالتعب من جراء تفاعله وتعامله مع الأسباب. هناك من يتعامل مع السبب فيتعب، وهناك من يتعامل مع السبب فلا يتعب. هناك إنسان يذهب إلى مشوار ويشعر بأنه أرهق، وذات المشوار يذهب إليه إنسان آخر ولا يشعر بأنه أرهق. الذي لا يشعر بأنه أرهق حمله قلبه، والذي شعر بأنه أرهق حملته قدماه. الذي شعر بأنه لم يرهق هذا إنسان محب للطريق الذي سار فيه وللمقصود الذي ينتظره. والذي حملته قدماه ليس عنده مقصود ولا شيء يراه أمامه، لذلك يشعر بالتعب ويشعر بالألم ويشعر بالمعاناة. الله عز وجل أراد منا أن نشاهده حتى يرفع عنا المعاناة، حتى يحمل عنا الأثقال. فإذا أراد الإنسان أن تطير روحه وأن تخف نفسه، فلابد أن يشاهد الله عز وجل. فإن من شاهد الجمال خفت روحه وطارت نفسه وذهبت عنه الأثقال والأحمال التي يشعر بها كل الناس. فطارت أرواح بأجنحة هو الرحمن الرحيم إلى بساط إني أنا الله رب العالمين. وعبر الإمام هنا بكلمة بساط، أي أنك كأنك تكون محمولا على بساط الريح. من يشعر وهو على بساط الريح أنه يفعل شيئا؟ بساط الريح هو المعبر عنه مثل بالطائرة أو بالسيارة، لو أنت تقود أو أنت لا تركب السيارة ولا تقود السيارة. فالإنسان المحمول لا يشعر بالتعب، أما الإنسان الذي يحمل همه بنفسه فهو الذي يشعر بالتعب. فغابوا إذ شهدوا وجادوا إذ وجدوا، أي هؤلاء الذين رأوا الله عز وجل في مننه ونعمه غابوا، أي حجبهم جماله عن قبح ما يراه الناس، فصاروا يرون ما لا يراه الناس، وصاروا يشعرون بما لا يشعر به الناس. تجد اثنين يصلون في نفس الصف، واحد يشعر بالثقل في الصلاة والثاني يشعر بالخسة في الصلاة. السبب؟ السبب المشاهدة، واحد فيهم يشاهد والثاني لا يشاهد. فغابوا إن شهدوا، أي غابوا عن كل كدر، لأن الله عز وجل جماله هو الطاغي وهو المهيمن وهو الحجاب لكل قبح يراه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشرق وجهه على الصحابة، الصحابة التفتوا عن الذي هم كانوا فيه عن الصلاة، لأن الجمال ظهر عليه. فلما الجمال ظهر وبهر شاهدوا الجمال غابوا عن كل شيء. فالله عز وجل إذا ظهر للإنسان في حياته فأصبح يشاهده في كل شيء، صارت الحياة كلها سعيدة. هذا الكلام ليس بأوهام وليس بكلام قصص الحب التي تذاع في الأفلام، الكلام ده عاش به ناس وانتقل به ناس من هذه الحياة إلى حياة أخرى وما زالوا يشعرون به إلى الآن. كل من شاهد الله عز وجل سعد، وهذه المشاهدة لا تكون إلا بالتجريب، يعني ليست شيء يروى وشيء يوصف وشيء يحكى، هي شيء يجرب، شيء يذاق، والذي يذوق هذا الشيء هو الذي يعرف حقيقته وأنه شيء موجود، والذي لا يذوقه سينكره أو يكون على ريبة دائما، يقول فين الشيء ده؟ وفي كلام زي كده؟ في حد ممكن يكون عايش في الوهم اللي بتقول عليه دوت، انه هو يكون من حواليه الدنيا مقلوبة وهو قاعد عادي، يعني في مشكلة عنده؟ فيه، بس فلان ده ما حصلش عنده، عشان هو ما حسش، ده ما فيش الألم ما بيشعرش بيه إلا صاحب المرض، وكذلك السعادة لا يشعر بها إلا صاحبها، وكل إنسان سعيد يعرف كده. العروس والعريس لما بيتجوزوا بيكونوا مبسوطين، اللي حواليهم ساعات بيكونوا هم التعبانين، لكن حد مبسوط زي العروس والعروس العريس ما فيش حد زيهم، فسعادتهم مش ممكن تنتقل لغيرهم، لابد غيرهم يعمل زيهم عشان يحس بنفس الإحساس. أي إنسان بيمارس شيء إحساسه خاص به، النقل ما ينفعش يكون للشعور، لكن ممكن يكون إخبار عما حصل، لكن عشان أوصل الشيء لا يمكن يحصل، لازم يذوق بنفسه. ولذلك أهل الله يقولون من ذاق عرف، أي اللي عايز يعرف الحقيقة يذوق بنفسه ويجرب، وطريقة التجريب في هذا الأمر هو التعرف على الله سبحانه. يقول فغابوا إذ شهدوا. الموت ده لما يحصل الانسان، يعني يكون الدنيا حواليه مشاكل وهو حاسس بطمئنان وراحه نفسيه، بس هو ما بيبقاش موصف الموقف ان ده عشان هو متعلق بالله او عشان هو، يعني هو بيتعامل مع الموقف عادي، هل الواحد ساعتها مثلا بيبقى بيعمل ده من منطلق غير منطلق معرفه الله، ولا بيعمله وهو مش عارف ان ده من باب معرفته بالله عز وجل؟ لا، في طبائع احيانا بتكون عباره عن واحد عنده لا مبالاه، فاللي عنده لا مبالاه ده ما عندوش جواه في قلبه حاجة بتحرقه على لو شيء ما تعملش كويس، لو موضوع ما تمش بطريقة مظبوطة، لو أثر في حق حد من اللي هم حواليه ما تفرض كان يعمله. ففي ناس بتختلف في درجات الاهتمام، في ناس بقى عندها طبيعتها البرود وعدم الاهتمام، ده ملوش علاقة بالتعرف، ده ليه علاقة بالسلوك الشخصي أو الطبع اللي ربنا خلقه بيه. دوت اللي في قلبه ما بيدلوش سعادة، يعني ما بيحسش من جواه إنه مبسوط، هو بيحس بس بعدم الاكتراث، يعني ان هو مفيش حاجه ما دراش حاجه، يعني ده رايي. لكن اللي بوصفه دوت ده شعور بسعاده، ده شعور بانبساط، بيبقى عارف ان السبب هو التعرف على الله، يعني هو مدرك ده ولا مش هو مدرك ده؟ هو الاحساس اللي بيجي له دوت ما بيجيلوش الا بعد التعرف، وهو عارف نفسه انه قبل كده ما كانش عنده الاحساس بالمعنى والذوق والدرجه دي، فهو يقينا هيحصل له الاحساس دوت بعد التعرف مش قبله، لان قبله ما فيش الكلام ده، قبله فيه الطباع الشخصية بس اللي هي ممكن يكون هو إنسان ما بيهموش، أو يعني إنسان زي ما بيقول يعني تضرب تقلب مش هتفرق معاه، يعني هيحصل إيه في الدنيا، يعني ده مش شرط يكون الكلام ده تضرب تقلب هيحصل إيه، يعني لا، ده مش كلام من نفس السعداء. والعلامة اللي فيها هو الإحساس من جوه، الواحد يكون مش مهتم، واحد يكون سعيد. يقول فغابوا إذ شهدوا وجادوا إذ وجدوا. وجادوا إذ وجدوا يعني ظهرت عليهم مظاهر المحبة، من كان حولهم يشعر بما كان فيهم، يعني أصحابهم اللي حواليهم يشعروا بإحساسهم اللي جواهم، بيظهر مشاعرهم الخارجية وتدل على بواطنهم الحقيقية. فجادوا إذ وجدوا، اللي هم شهدوه وغيبهم عن الوجود اللي هو عن أثقال البشر اللي الناس بتحملها وتحمل همها، غابوا عنها فصاروا سعداء. الشيء دوت لما بيزيد في الإنسان ويمتلئ منه إناؤه على التمام يبتدي يطلع، فلما يطلع هيجود على مين؟ هيجود على من حوله، فتجود السعادة التي فيه على من حوله، يعني تجود أسرار السعادة والمعارف الداخلية على الناس اللي حوله، يبتدي اللي حوله ينتفعوا به من كثرة المشاهدة والتعرف على الله والعلاقة به. فجادوا إذ وجدوا، أي بعد أن وجدوا سر السعادة الحقيقية فيهم فامتلأوا بها، بدأت تفيض على من حولهم، وجعلهم الله موضع ومكان يغرف منه الناس ليكونوا أدلاء على الله عز وجل. وجادوا إذ وجدوا وثيق آخرون، طبعا جادوا إذ وجدوا هنا من فعل جادوا إذ وجدوا، يعني إن هو بدأ يقول للناس يكلمهم على ربنا ويكلمهم على السعادة ويكلمهم على، مش بالكلام، هي بالممارسة. لازم يكون الكلام اللي بيقوله أكتر من، أقل من الممارسة اللي بتحصل منه. لو كان الكلام أكتر من الممارسة دي علامة مش صحية ومش طبيعية، لأن منهاج النبوة كان كده، كان كلام قليل وفعل كتير، وأي منهاج بيكون غيره معناه بيكون في خلل وفي آفة. ولذلك اللي بيتكلم كتير كتير كتير ده مش ظاهرة صحية، حتى لو كان في الخير يقول لك احنا بنتكلم في الخير، لا، مش معناه الكلام في الخير يعني يتكلم كتير. في حاجة اسمها فعل الخير، الكلام مش مقصود لذاته، دايما المقصود منه النتيجة بتاعته هو الفعل، والفعل إذا ما ترتبش على كلام معناه الكلام بيبقى دايما هوا، مليانة الفضائيات كلام كتير، فين الفعل؟ ما بنشوفش فعل، بنشوف دايما نتيجة سالبة. فالمنهاج النبوي، منهاج النبوة دايما متعلق بأن الفعل بيكون أكتر من الكلام وليس العكس. يقول وجادوا إذ وجدوا، أي جادوا بالأفعال، وفاض منهم فيض السعادة على الخلق بما رأوه منهم وليس بما سمعوه. لذلك قالوا ينفعك الفعل ولا ينفعك القال، يعني الناس لما تحب تنتفع بهم ينفعك منهم فعلهم فيؤثر فيك، لكن ما ينفعكش منهم القلب بتاعهم والكلام، لأن الكلام بيتقال كثير. حتى قالوا بأن فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. يقول وثيق آخرون بعصى الاضطرار إلى كنوز الرحمة ومهب الأسرار، وثيق آخرون بعصى الاضطرار إلى كنوز الرحمة ومهب الأسرار، فحمدوا العنا إذ ظفروا بالمنى، واستحسنوا البدار إذ حاموا حول الدار. وهناك آخرون الذين ذكرناهم الآن الذين ساروا في منادات الامتنان حتى طارت أجنحتهم، هذا أهل المجاهدة وأهل السير في الطريق وأهل العمل بالسبب، وإن أتعرف على الله بست أسباب بست أركان وأعمل اليوم كذا وبكرة كذا. في ناس ربنا خلق لها النتيجة بتاعت الأسباب الستة دي، خلق لها النتيجة جاهزة فيها، مش محتاج إن هو يعملها ويصنعها من جديد. فدول وصفهم إيه الإمام هنا؟ وصفهم قال وثيق آخرون بعصى الاضطرار إلى كنوز الرحمة ومهب الأسرار. عصى الاضطرار يعني مهيئون مساقون إلى ذلك من غير فعل، يعني كانت فيهم المحبة ضرورية في قلوبهم. أهل العلم بيسموا الاضطرار والضرورة شيء واحد، بيعبروا عنها بمعنى، لمعنى اسمه المعنى اللي هو غير مقصود، يعني بيعمل شيء مش مقصود، يعني هو ما بينويش بقلبه انه انا عايز اعمل، هو ده نفسه بيعمل كده لوحده، بيسموها الاضطرار او الضروره. يقول لك في بعض العلوم اللي بتكون في عند الانسان اسمها علوم ضروريه. زي ايه مثلا؟ علوم ضروريه زي مثلا ان الانسان بيحس ان ان في حاجه اسمها فوق حاجه اسمها تحت. دي لما تعرف مثلا تبص في الولد مثلا امتى بنعلمها له، ما حدش يعرف يجيب تاريخ بتاعها، ان علمنا الولد ان حاجه اسمها فوق وتحت، دي بيسموها علوم اضطراريه، علوم اضطراريه او ضروريه، يعني شيء طبيعي بيكون الانسان بيعرفه، مش محتاج كورس ولا تدريس ولا معلومه محدده نعلمها للناس في فوق وتحت. وثيق اخرون بعصى الاضطرار الى كنوز الرحمه ومهب الاسرار، اي هناك اناس اختارهم الله عز وجل من غير هذه السته، تجاوز بهم الست وجعل نتائج الست موجودة فيهم، وأخذهم واختصهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء ما يسمونهم أهل العلم بأهل الجذب، وأهل الجذب مش مقصود منهم المجاذيب الموجودين في الطريق اللي ساعات نشوفهم ممكن شعره منعكش أو لابس هدوم مقطعة، أو دول قد يكونوا فيهم وصف من هم، قد يكون فيهم وصف من أهل الجذب. لكن أهل الجذب المقصودين هنا اللي هم أهل السير إلى الله عز وجل من غير أسباب، لكن هم بيكونوا ناس عاديين زينا، فهم مش أي حاجة. اللي في الطريق طول بنشوفهم قد يكونوا كده، ممكن فيهم حد يكون كده ما نعرفش وصفهم، لكن مش الهيئة دي معناها أهل الجذب. وثيق آخرون بعصى الاضطرار إلى كنوز الرحمة ومهب الأسرار. طيب في حد لم يساق بعصى الاضطرار؟ ما فيش حد لم يساق إلى الله بعصى الاضطرار، لكن تختلف نسب السياقة. واحد بيساق إلى التوحيد بس من غير ما يساق إلى نتائجه، يعني بيتولد موحد، بيتولد مسلم، ما دي عفى الاضطرار، اختار هو ما اختارش. فكل إنسان عنده قسم، كلنا بنشترك في القسم دوت، فكل فينا عنده نصيب من عصا الاضطرار. وإيه المقصود بعصا الاضطرار؟ قالوا عصا الاضطرار يعني عصا المحبة، يعني من شدة حبه لك يسوقك إليه سوقا، فيضطرك إليه من غير ما أنت حتى تنوي ولا تكون أنت عايزه. مش بيعرض عليك ويقول لك أنا أهو وأني صفاتي وتعالى لي وأنا عايزك، لا، يروح جايبك على طول يقول لك أنا عايزك. وده من كمال المحبة الإلهية مع عباده، إنه يختارهم من غير ما يختاروه، ويحبهم حتى من غير ما يظهر منهم حبه ليه سبحانه وتعالى. فأهل العلم بيقولوا إن الاضطرار اللي هو بنسميه نظام القدرية ونظام القدر اللي في الشريعة، ده دليل المحبة الإلهية للخلق الذين اختارهم الله عز وجل له سبحانه وتعالى. كونوا يختارهم من غير ما يختاروه ده دليل المحبة. قالوا وهذه المحبة وهذا الاضطرار لا يمكن أن يستعاض عنه بشيء أبدا. نعم تفضل. يحبهم المحبة العامة، محبة الظهور، لكن احنا عندنا محبة عامة ومحبة خاصة. المحبة الخاصة اللي هي محبة الاتباع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة العامة هي محبة الظهور، لأن الله عز وجل يحب ذاته، كما في صحيح البخاري ما أحد أحب إليه المدح من الله، بيحب يتمدح، بيحب ذاته، وذلك كل واحد فينا بيحب يتمدح، فينا من صفته. ولذلك أهل العلم بيقولوا إن ربنا عز وجل أحب نفسه فأظهر صفاته، فكان من صفاته القهر، ومن صفاته الإبداع، والإبداع من تفاصيله التضاد أو الأشياء المتقابلة، إنك تعمل الشيء وعكسه عشان تبين القدرة والكفاءة، فدي من محبته وصفاته. فمحبته وصفاته ظهرت على أشكال الكون اللي احنا شايفينها. بتشوف ساعات انت منظر تقول ده منظر حلو قوي، شوف منظر ده، المنظر ده شكله وحش، هو المظهر كلمة وحش ده في نظرك انت، لكن هو في محطة اثنين جنب بعض يطلع منظر حلو، يعني ده يدل على الإبداع والقدرة، يعني في مظهر جمالي ثاني انت مش شايفه، فده اسمه الإبداع. فالله عز وجل بيحب صفاته وبيحب ذاته، ولذلك لما بيقولوا ان الله عز وجل بيحبنا كمحبته لذاته، لأن احنا مظهر صفاته. الكون ده عبارة عن ايه؟ مظهر الصفات، يعني القدرة، البديع، الحكيم، العليم، كل الأشياء دي كونت أشياء للكون، إذا دي أثار الصفات. فربنا أحب مظهر صفاته فظهرت، فمحبته لنا كمحبته لصفاته كمحبته لذاته. فدي المحبة العامة الكاملة لكل الخلق. وبعدين في محبة خاصة، هي محبة اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وثيق آخرون بعصا الاضطرار إلى كنوز الرحمة ومهب الأسرار، فحمدوا العنا إذ ظفروا بالمنى، واستحسنوا البدار إذ حاموا حول الدار. لما أهل الاضطرار دول وجدوا نفسهم في مهب الرحمة، في مهب الأسرار وكنوز الرحمة، وجدوا أنفسهم يجدوا في قلوبهم علاقة مع الله، هم مش عارفين يفسروها، يجدوا أحيانا أنه في فرق بينهم وبين غيرهم في تلقي خبر معين. الخبر واحد وردود الفعل للمستقبلين مختلف. لما شافوا ردود الأفعال المختلفة وشافوا أنهم على الثبات دايما أكثر، كما قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أحد معاني تفسير هذه الآية بأن يصير الإنسان في قلبه الاطمئنان، أي عدم التغير للأحداث والأحوال، بسابق السعادة الموجودة في القلب اللي هي بعد كده بيشعر بيها وبيراها بأنها إنها دي رحمات من الله، وإنها دي أسرار موجودة في قلبه بيحس بيها بالمعاني، هو مش عارف يعبر عنها. الأكثر الاضطرار اللي هم أهل المحبة والسعادة وجدوا أنفسهم موجودين فين؟ موجودين في السعادة، موجودين في الرحمة، وموجودين فيما يظنه الناس عناء وليس بعناء. قال فحمدوا العناء إذ ظفروا بالمنى، أي كأنهم هم كانوا يسيرون فتعبوا العناء التعب، لكنهم ما كانوش بيسيروا، فقالوا سبحان الله، يعني احنا وصلنا من غير عناء، فحمدوا العناء، يعني ما كانش عندهم تعب. اذ ظفروا بالمنى، لكن اهل السير بالاركان الستة حمدوا العنا يعني حمدوا ربنا على التعب اللي تعبوه، انهم التعب ده وصلهم في النهايه للنتيجه بتاعت اهل الاضطرار برضه. فحمدوا العنا اذ ظفروا بالمنى، واستحسنوا البدار اذ حاموا حول الدار، وتاه المخذولون في مهامه الحيره، اذ حرموا صادق الاضطرار ونافع المعذره. وهناك اناس لم يردهم الله لذاته ولا لنفسه، لم يعرفهم طريقه، ولم يضطرهم الى محبته ومعرفته، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري بان الله خلق الخلق فقبض قبضه فقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي، وقبض قبضه وقال وهؤلاء في النار ولا ابالي. اذا هؤلاء لم يختاروا شيئا، ولذلك اهل البدار الذين حاموا حول الدار حمدوا العنا اذ ظفروا بالمنى، قالوا الحمد لله الذي اختارنا على علم على العالمين، يعني اختارنا بعلمه والعالمين كلهم امامه، وانتقانا من الكل لنكون جزء، لنكون مخصوصين بالرحمه وبالمحبه. رد فعلهم كان ايه؟ كان حمد الله عز وجل، وليس السؤال لماذا لم يكن غيرنا معنا، لان كثره النعم من الله عز وجل استولت على القلوب، وكثره النعم تستوجب الشكر لصاحب النعمة. وما فيش أكتر من إن إنسان يحبك، يعني النعم الكثيرة اللي تشوفها قدامك اللي بتعبر عن الحب دي أشياء تعبيرية عن المحبة. إيه مصدر الهدايا ديت؟ الحب. فأكبر نعمة موجودة هي الحب. فهم لما أحسوا بالمعنى وأنه اختارهم على علم على العالمين، شافوا المعنى ده فبدأوا يحمدون الله عز وجل على سابق المحبة الإلهية لهم، شافوا ان مفيش شيء يوازيها. فحمدوا العنا اذ ظفروا بالمنى، اي انشغلوا بحمد الله عز وجل. واستحسنوا البدار اذ حاموا حول الدار، واستحسنوا البدار يعني انهم شكروا الله عز وجل ان كان حبه لهم اي من الله سابق لمحبتهم هم لله عز وجل، أي بادرهم الله بالمحبة فاستحسنوا هذه المبادرة من الله عز وجل في أن فاجأهم بالمحبة فجعلهم من أهل حظوته وطريقه. إذ حاموا حول الدار، يعني قالوا إحنا وجدنا نفسنا مع ربنا وفي حضرة الله عز وجل وفي الأماكن اللي هو بيحبها، ده إيه ده؟ إيه اللي جاتنا هنا؟ قالوا ده بسابق المحبة القديمة. فاستحسنوا البدار أي أحبوا هذا من الله عز وجل. وتاه المخذولون في مهامه الحيرة، غير هؤلاء من المخذولين الذين خذلهم الله تاهوا وفقدوا الإحساس بهذا الشعور ولم يجدوه، وكان ذلك من الله عدلا، وكان ذلك من الله بحكمة، والله لا يفعل شيء إلا بعدل وحكمة، حتى وإن خفيت أسرار العدل وأسرار الحكمة، لأن علوم الله عز وجل لا يحيط بها الخلق، ومن طلب الإحاطة بما لا يستطاع فهو طالب للمستحيل. ولذلك فإن المخذولون الذين هاموا في مهامه الحيرة لا يشعرون بهذا الذي نشعر به، ولا يعرفون الطريق الذي يساقون إليه. وأهل الله عز وجل عندما تكلموا على الحكمة وعلى العدل الإلهي قالوا الحكمة والعدل الإلهي مبني على الملك، مبني على الملك، أن الله يملك، وأن كل مالك لشيء من حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء، وأن من قال لصاحب الملك لما تصرفت فقد اعتدى على صاحب الملك إما معنويا وإما ماديا، فليس من حق أحد أن يسأل. ولهذا أرشدنا الله إلى هذا الأدب فقال لا يسأل عما يفعل لأنه مالك، ونبهنا إلى ذلك بأننا نحن نفعل هذا في حياتنا، وأننا لا نقبل من أحد أن يسألنا عما نملك فيما تصرفنا فيه لماذا تصرفنا فيه. قال وقال وتاه المخذلون في مهامه الحيرة إذ حرموا صادق الاضطرار ونافع المعذرة، يعني لم يضطرهم الله ولم يسبق لهم في قدره هذه المحبة، وليس لهم عذر في ذلك، أي إذا أتوا بالحجج وقالوا نحن قد سبق فينا القدر لا يقبل منهم ذلك العذر. لما؟ لأن الله متصرف في ملكه، والله لا تقام عليه حجة، ولا يستطيع أحد أن يعتذر عليه بعذر يلقي فيه الملامة على الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس أحد له مع الله شيء، وكيف يتكلم المملوك مع المالك؟ فالمملوك ليس له كلام مع مالكه. ونورت بصائر الموفقين بمعرفتك فوجدوك في كل جميل وحمدوك بالكمال والتكميل. ثم قال بأنه بعد أن قسم الخلق إلى مقبول ومردود ومحبوب وغير محبوب، قال بأنك نورت البصائر، أي هؤلاء الموفقين الذين وفقتهم إلى دارك وإلى طريقك، نورت بصائر الموفقين بمعرفتك، أي جليت لهم صفاتك وعلمتهم أسرار التعرف على ذاتك حتى ساعدوا ووصلتهم النتائج ووصلتهم المعاني التي لم تصل لغيرهم. فهذا هو السر الذي بين الله وبين محبوبيه، أنهم تصلهم منه رسائل ومعاني لا تصل إلى غيرهم. فقال نورت بصائر الموفقين بمعرفتك فوجدوك في كل جميل، أي أنهم إذا نظروا في كل شيء رأوا كل شيء جميل، وليس معناه بأنهم ينظرون إلى أشياء فينظرون فيها الجمال وينظرون إلى أشياء أخرى فينظرون فيها العكس، بل إذا نظروا إلى كل شيء رأوه جميلا، لأن نظرهم إلى الله يسبق نظرهم للأشياء، فكان الله حجابا بينهم وبين كل شيء، فإذا أرادوا النظر إلى شيء نظروا إلى الله فوجدوه أمامه، أي وجدوا الله أمامهم، فنظروا إليه ثم منه نظروا إلى الأشياء، فكانت كل الأشياء في أعينهم جميلة. فوجدوك في كل جميل وحمدوك بالكمال والتكميل، أي أنهم لم يروا شيئا فيه نقص. حتى أن أهل التربية يقولون بأن الإنسان إذا كان يرى القبح في الأشياء فعلاجه في شيئين، إما أن يعود نفسه أن يرى الله عز وجل قبل الأشياء، وإما أن يعود نفسه الأدب، بأنه إذا رأى النقص في شيء فإنه يتأدب بأن يقول هذا شيء ناقص أو شيء ليس على التكميل. لما؟ لأن الله هو الذي خلقه، والله إذا خلق شيء فإنه خلقه على الكمال، أي خلقه على كمال الإبداع. حتى وإن رأيت الشيء فيه نقص محسوس، لكن هذا الشيء المحسوس مخلوق على كمال الإبداع، أي لا يمكن أن يخلق هذا القدر الموجود على أحسن من ذلك. طرابيزة مكسورة، هذا اسمه كمال، حتى وإن كان فيه قصور في الصناعة، لكن في الحكمة الإلهية والعلم الإلهي هذا يعتبر كمال، أي لا يمكن أن يكون هناك تقدير لهذا الشيء أحسن من هذا الشيء، فهذا هو الكمال في هذا الشيء حتى بنقصه. فهناك شيئين، إما أن ينظر الإنسان إلى الشيء بالنظر إلى الله قبل أن يصل إلى الشيء فيرى الجمال والكمال فلا يرى نقصا، وهذا الأكمل، وهذا نظر الأنبياء والصديقين جعلنا الله على طريقهم. النظر الأقل في الدرجة وهو نظر العقل، بأنك إذا نظرت إلى الشيء قلت هذا فعل الله، والأدب مع الله أن أنا لا أعترض على فعله، طيب أنا شايف أن ممكن يكون الشيء ده أحسن، طب خلاص هكلمه وأقول له مفترض صراحة الأمر ده كان يتعمل كده. المعقول أنت لو كنت في حضرة الله عز وجل تقول له فعلا المفروض يتعمل كده؟ مش ممكن هتنطق بيها، خلاص. طب هو يراك بس أنت مش واخد بالك، إذا خليك الآن في النظر بالعقل كده كأنك أمامه، وتأدب في الخطاب ولا تنتقد شيئا. فأهل الله يقولون الخروج من هذا بأحد هذين السبيلين، فكل إنسان يدرب نفسه إما على الأكمل أو على الأقل كمالا فيها حتى يصل إلى الأكمل. في كل شيء، في كل الكون، حتى في الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري: ما قال لي شيء فعلته لما فعلته. أنت ليه عملت كده؟ أنت ليه حطيت الكوباية مش في الصينية، حطيتها على الترابيزة كده؟ ما يقولوش كده، من باب اللوم، ما يلوموش على شيء حصل، لأن ده فعل سابق ماضي، خلاص أصبح فعل ماضي، لكن في المستقبل عايز يعلمه، قول له البروتوكول لما تحب تعمل حاجة تعملها كذا، لكن ما يقولوش أنت عملت كذا وده غلط المفروض تعمل، ما يجيبش الماضي، الماضي إكس، لأنه قدر إلهي حصل وأنا مش عارف المستقبل، أتعامل مع المستقبل بالأدب، إيه؟ أقول له لما تحب تعمل النظام البروتوكول يقول نعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما يجيبلوش الفعل الماضي وابتدي أعمل له إكس وغلطه فيه وقوله بقى شوف الصورة الصح بقى اهي، لا ده مش من الطريقة التربوية النبوية اصلا. ما قال لي شيء فعلته لما فعلته. فوجدوك في كل جميل وحمدوك بالكمال والتكميل. سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل. من به أبصرت دربي يا شفيعي يا